هنيئا لهم هنيئا لهم. الله ربنا يزيدك كمان طول عمرك لنا يا رب. نعم يقولون نعم الله يا رب Thank you. القرآني. اللهم صل على النبي فيه يبارك فيك يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يطول عمرك يا رب. الله الله ابدا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يطول العمر يا رب. تنزيل الكتاب من الله الله الله اكبر. اي والله عليك يا مولانا انت اللي انت عارف. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله بحس الله أكبر. ما تطول عمرك يا رب. Oh, حبيبي يا حبيبي. الله جميل جميل التعليق استاذ احمد والله يا مولانا والله هو الذي يريكم Yeah.

الأخطار حبا الإدارة الحديثة الإدارة الإدارة الحال الحال سلبي وأولاده أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا والله يا معلم.